قال رحمه الله: والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دينته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيالي. نعم، هنا يعني الشاعر يقول: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين. المراد بالدين هنا العادة، المراد بالدين هنا العادة، أي أذلهم وردهم إلى مراده، وهي العادة التي هم عليها، فأذلهم وردهم إلى مراده، وهو دان الرباب إذ كرهوا الدين. إذ كرهوا الدين. نعم. قال رحمه الله: ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال: دينت الله ودينت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين. فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. نعم، الدين يعني في أصل مدلول الكلمة يكون من الأعلى إلى الأسفل، دنته فدان أي قهرته فذل، ويكون من الأدنى إلى الأعلى كما يقال: دنت لله أي خضعت وذللت لله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.